بمناسبة ذكرى 23 لوفاة زعيم العديم كيم إل سونغ، أقام أفراد الطبقة العاملة وأعضاء اتحاد النقابات جلسة العزم يوم الخامس من الشهر الحالي في قاعة العمال المركزية ببيونغ يانغ. شارك فيها تشير يونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، والمعنيون وكوادر اتحاد النقابات وعوداؤه والعمال. ذكر فيها المقرر والخطباء أن زعيم العديم الذي انطلق في طريق الثورة مبكرا أبدع فكرة جوتشي، فكرة سونغون، وقاد ثورتنا إلى طريق الدفر الدائم متمسكا بالقوة الذاتية وتعزيز الذاتي كسلاح الأمضى لانتصار الثورة. كما دعوا الجميع إلى إظهار روح طبقة كيم إل سونغ كيم جونغ إل العاملة وشكيمتها بلا تحفز في النضال الرامي إلى تقريب الانتصار النهائي لبناء دولة الاشتراكية القوية، حاملين في قلوبهم الفخر والاعتزاز الخاص بأمة الشمس التي أتت بالنجاح في الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هواسونغ 14، البوابة النهائية لإكمال القوات المسلحة النووية الوطنية.